القارئ الشيخ محمود شكري وأصحاب الهندسة الإذاعية يحيى مطاوع ورضا مدلع. كما شرفنا أيضا القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله من فرغان مركز ديار بلج، وأيضا فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل مديرية أوقاف الشرقية، والذي شرفنا بواجبه ومعه إمام مسجد الفتح الدكتور علي الصعيدي. كما شرفنا صاحب الواجب المهاب الذي له هيبته ما وطئ الأعتاب، فلقد تعلم الواجب من والده، ولنعم الأب ولنعم الأرباب. نشكر إليه السيد المستشار أحمد بيك دياب مدير عام النيابات الإدارية بقطاع شرق الدلتا. أيها الإخوة الكرام، وقد اعتلى منصة التلاوة من جاء عليه الدور قارئا صاحب واجب دائما لا يعجزه عن الواجب أي محذور، فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد طنطاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون، والذي جاءنا مسافرا من أقصى محافظة الدقهلية. لا يفوتني أيضا أن أشكر للوالد الكريم الحاج سامي محروس الصغير الذي شرفنا ولده الأستاذ سعيد سامي، وكذلك للوالد الكريم الحاج عبده الشعراوي. أيها الإخوة الكرام، هيا إلى مائدة العليم العلام ومع قارئ جليل صاحب خلق نبيل حظه من الأسماء إسماعيل، وذكرني اسمه بهاجر وهي تسعى وتقول إسماعيل، فكانت الإجابة أن نبع الماء لا للدعوة مستحيل. فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد طنطاوي يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون ولباسهم فيها Thank you. يحلون فيها من أساور في الباب ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء وإذ بوأنا ألا تشرك بي شيئا ثبوت فتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. لما تيسر من آيات سورة الحج أمتعنا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد طنطاوي قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي. شاكرين واجبا من أقصى الدقهلية إلى الشرقية، وإنني لباسم الحاج محمد الخولي وأولاده لأشكر الحاج صلاح الفلاح والحاج هشام حاج حسن طلب حاج عبد اليماني وأخي الكريم القارئ شيخ أشرف عبد الهادي. فما إني لأشكر أيضا لصاحب السرابق الحاج محروس الصغير وأولاده وإلى أصحاب الهندسة الكهربائية حاج محمد زكي وأولاد الحاج محمود علي، وأيضا أرى أبناء القريب مشرفين أصحاب الهندسة الكهربائية. وأشكر لمقدم واجب الضيافة الفندقية الأمراء محمد عطية. وأقول بسيدنا الشيخ زكريا لكل فقهية شرعية، فما كانت فقهية الحج إلا في معنى قول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم، وفي قوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، كما ان شرعية الصلاة هي الصلة وذكر الله، وشرعية الصيام هي تقوى الله، ذاك قول الله لعلكم تتقون، وشرعية الإسراء في قول الله لنريه من آياته، وشرعية تحويل القبلة هي إرضاء قلب رسول الله من قول الله عز وجل لرسول الله قبلة ترضاه، وشرعية الهجرة في قول الله سبحانه إلا تنصروه فقد نصره الله. أيها الإخوة الهدى.